One. حط الكرسي جنب الشباك. حط الكنبة جنب الشباك. حط الترابيزة جنب الشباك. حط الترابيزة جنب الجدر. حط السرير جنب الجدر. حط السجادة جنب الجدر. حط السجادة جنب الباب. حط الثلاجة جنب الباب. حط الثلاجة جنب الشباك. حط الكرسي جنب الشباك. كنت هحطهم جنب الباب. كنت هحطهم هناك. كنت حجيبهم هناك. كنت حجيبه هناك. كانت حجيبه هناك. كنا حنجيبه هناك. كنا حنجيبه في السيارة. كنا حناخدها في السيارة. كنا حنحطها في السيارة. كنت هحطها في السيارة. كنت هحطها جنب الباب. كانت هتسأله. سألته. هتسأله. جيدها سألته. هتكون سألته. كانت تبغى تسأله. لازم تسأله. كانت هتسأله. Four. هذه فكرة طيبة. هذه فكرة بطالة. هذه فكرة غلط. هذه فكرة ما هي بطالة. هذه فكرة مضبوطة. هذه خطة مضبوطة. هذا مشروع مضبوط. هذا مشروع طيب. هذا مشروع بطال. هذه حالة بطالة. هذه حالة صعبة. هذه حالة طيبة. هذه فكرة طيبة. أفضل أنهم يكونوا هنا. يفضل أنهم يكونوا هنا. يفضل أنهم يكونوا هنا. يفضل أنهم يكونوا هنا. يفضل أنهم يكونوا هنا. تفضل إنك تكون هنا. تفضل إنه يكون هنا. تفضل إنه يكون في مكان تاني. فضلت إنه يكون في مكان تاني. فضلت إنه يكون في غرفة تانية. فضلت إنه يكون في المطبخ. فضلت إنه يكون هنا. Six. هذا صندوق الكلب. هذا أكل الكلب. هذا أكل البسة. هذه غرفة البسة. هذا سرير البسة. هذا صندوق البسة. هذا صندوق الكلب.